أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهكذا معاشر المسلمين وصفهم بالصدق ووصفهم بالفلاح، يقول ربنا سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجعلهم الله سبحانه وتعالى خير هذه الأمة وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاءت النصوص أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليهم وذكرهم بكل جميل، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبنحوه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وهكذا جاء في فضلهم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصف مد مما أنفقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في فضلهم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا يدل على فضلهم وعلو مكانتهم ومنزلتهم معاشر المسلمين. ومما يدل على فضلهم أيضا ما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند الترمذي في فضلهم من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومما يدل على فضلهم ما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة وعند الطبراني من حديث أنس وإسناده حسن في حديث الافتراق المتواتر، حين أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قبلنا من اليهود والنصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة فقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا اليوم عليه وأصحابي، فهذا تزكية لطريقتهم ونهجهم وسلوكهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء الوعيد في سبهم، فقد جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا يدل على علو مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين في علو مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن مسعود وبنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: من كان مستناً فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعليكم بآثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلام ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في المسند وعند الطيالسي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعته برسالته، ثم نظر بعد ذلك إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه وإقامة لدينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على كل مسلم هو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ولسانه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يذكرهم إلا بكل جميل، ويذب عن أعراضهم، ويدافع عن طريقتهم، فهذا الواجب على كل مسلم. ولنكن عباد الله، كما ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي طريقة أهل الإسلام وطريقة أهل السنة المرضية، هو سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل. وإن الرافضة وأذنابهم وأفراخهم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلة قليلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، ضلوا بذلك وانحرفوا ومرقوا عن جادة الإسلام عياذا بالله. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم من سبهم، وهكذا حذر أئمتنا وعلماؤنا. فهذا أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله كما ذكر الخطيب في الكفاية أنه قال: إذا رأيت أحدا يتنقص أحدا من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق، فإن القرآن عندنا حق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وإنه نقل لنا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء يريدون الطعن في ديننا بطعنهم في شهودنا، فهم إلى الطعن أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وإن هذه البلد معاشر المسلمين فيما نعلم قبل كانت نظيفة من هذا المذهب الخبيث، أعني مذهب الرافضة ومذهب التشيع الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وها هي البوادر الخبيثة جعلت تظهر هذه الأيام بذهاب بعض الناس إلى إيران الفارسية التي سخرت مقدراتها المالية ومقدراتها الفكرية، وسخرت سفاراتها وإذاعاتها للنيل من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لينالوا من ديننا بذلك، عليهم من الله ما يستحقون. ذهب بعض الناس هناك، ثم جاء من جاء إلى هذه البلاد في بعض المدن ليفتحوا مراكز باسم مراكز علوم آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، هم يتذرعون بحب آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام ويبطنون الكفر ليطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم آل بيت النبوة. فاحذروا معاشر المسلمين، احذروا معاشر المسلمين من تلك المزالق، فإن بعض الناس ينزلق وراء هؤلاء عصبية أو بغضا لسنة أو بغضا لبعض الناس، فإن هذا مزلق خطير يجب على كل إنسان أن يحذره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم طهر بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر بلادنا من البدع والأهواء. اللهم طهر بلادنا وقلوبنا من البدع والأهواء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.